بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجهاد وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري ورسالة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو. رواه النسائي وصححه ابن حبان. وعن نافع قال: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. قول أنا بريء، البراء بمعنى الترك والتخلية، يعني تارك له. وقوله من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، والإقامة في بلاد المشركين على نوعين. النوع الأول أن تكون الإقامة لحاجة كتجارة وعلاج وما أشبه ذلك، فهذا جائز باتفاق العلماء، فمتى انتهت حاجته أو غرضه رجع إلى بلده. والنوع الثاني من الإقامة أن يقيم إقامة دائمة بحيث يسكن في هذه البلاد، فهذا جائز بشرط أن يتمكن من إظهار دينه، فإن كان متمكنا من إظهار دينه فلا بأس بذلك. وأيضا شرط آخر أن لا يتمكن من الهجرة إلى بلاد المسلمين، يعني أن لا يوجد له موضع في بلاد المسلمين. فأما إذا وجد له موضع يليق به بحيث لا يكون مضطهدا أو مهددا في بلاده فلا حرج عليه إذا كان يقيم دينه. وأما الحديث الثاني، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فيه دليل على أنه بعد فتح مكة لا هجرة، وأن مكة ستبقى، يعني فيه إشارة إلى أن مكة ستبقى بلدا إسلاميا إلى يوم القيامة. والهجرة نوعان: هجرة بالمعنى العام، وهي أن يدع الإنسان المكان الذي يعصى فيه الله إلى أو يهاجر إلى مكان يطاع فيه الله عز وجل. والنوع الثاني معنى خاص، وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. والهجرة يختلف حكمها، فقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون محرمة. فإذا كان الإنسان في بلد لا يتمكن من إظهار دينه ويخشى على دينه فإنه يجب عليه أن يهاجر. وإذا قدر أن الإنسان في بلد من بلاد الكفار قد تمكن من إظهار دينه وفي بقائه في هذا البلد خير من الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ دين الله، فلا تجب عليه الهجرة، بل قد يكون بقاؤه في هذا البلد قد يكون واجبا، لأن الدعوة إلى الله وتبليغ دينه من الأمور الواجبة. فالمهم أن حكم الهجرة يختلف من شخص إلى آخر بحسب ما يكون في ذلك من المصالح والمفاسد. فإذا قدر أن الإنسان في بلد مضطهد، في بلد لا يتمكن فيه من إظهار دينه ويكون مضطهدا، فيجب عليه أن يهاجر إلى بلد يتمكن فيه من إظهار الدين. وأما إذا كان في بقائه خير ودعوة وتبليغ الدين فهذا جائز، بل قد يكون واجبا. وفيه أيضا دليل على فضيلة النية، وأن نية المؤمن إذا أخلص فيها تبلغ عمله، ولهذا جاء في الحديث: نية المؤمن تبلغ عمله، وأن الإنسان بالنية الصالحة قد يبلغ بها مبلغ العمل. ويدل لذلك في القرآن قول الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فكل من نوى العمل الصالح وسعى فيه ثم لم يتمكن من إتمامه لعذر شرعي فإن الله عز وجل يكتب له أجر ذلك. أما الحديث الثالث، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا فيه دليل على أن الجهاد في سبيل الله لا يكون إلا في حق من قاتل لإعلاء كلمة الله ولنصر دينه، وأن الذي يقاتل حمية أو جاهلية أو عصبية أنه ليس في سبيل الله. ففيه حث للمجاهد على إخلاص النية حتى يكون جهاده في سبيل الله. أما الحديث الرابع، حديث عبد الله بن السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو، يعني أنه ما دام أن هناك أعداء للمسلمين فإن الجهاد لا ينقطع والهجرة لا تنقطع. ومن المعلوم أن من حكمة الله عز وجل أن الكفر باق إلى يوم القيامة، لا يمكن أن يكون الناس كل أن يكون الناس كلهم مؤمنين أو أن يكونوا كلهم كافرين. فمن حكمة الله أن أوجد الإيمان والكفر. لولا أن الكفر غير موجود لسقط كثير من الشعائر والفرائض. فلولا وجود المعاصي لم يكن هناك دعوة، ولم يكن هناك أمر بمعروف، ولم يكن هناك نهي عن منكر. فمن حكمة الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى قدر وجود الكفر وقدر وجود الإسلام حتى يتبين المؤمن من الكافر والعاصي والفاسق من المطيع. وفيه أيضا دليل على أن الهجرة باقية إلى يوم القيامة، لأنه ما دام أن هناك عدوا فمعناه أن هناك بلد يكون الناس فمعناه أن هناك بلد كفر، وحينئذ تكون الهجرة مشروعة. أما الحديث الأخير، حديث نافع بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق، أغار يعني هجم عليهم بغتة. وبنو المصطلق بطن من بطون العرب من خزاعة، فقتل مقاتلتهم يعني من يصلح للقتال من الرجال البالغين، وسبى ذراريهم، الذراري النساء والأطفال الذين يكونون دون البلوغ. ففي هذا الحديث دليل على جواز تبييت الكفار وأخذهم على غرة، لكن هذا مشروط بما إذا كانت الدعوة قد بلغتهم. أما إذا لم تبلغهم الدعوة يعني دعوة الإسلام فإنه لا يجوز أن يباغتوا على غرة. فالكفار إذا بلغتهم الدعوة وعاندوا واستكبروا يجوز تبييتهم ويجوز الهجوم عليهم على غرة، وأما إذا لم تبلغهم الدعوة فإن الواجب إبلاغ الدعوة إليهم، ولا يجوز أن يهاجموا على غرة وعلى غفلة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق وهم غارون يعني وهم غافلون، ولكن هذا محمول على أن الدعوة قد بلغتهم. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: يجوز تبييت الكفار إذا بلغتهم الدعوة، وتبييت الكفار أن يباغتهم المسلمون ليلا. وفيه أيضا دليل على جواز قتل المقاتلة وسبي الذراري. والإمام مخير فيما إذا أغار على قوم وسبى ذراريهم بين أن يسترقهم وبين أن يعفو عنهم، كما هو مفصل في كتب الفقه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.